للفن يا تاج المواهب ياللي خليت روحي تعشى أسمى غاية انت عاشق ولا محبوب انت عاشق ولا محبوب ولا راهب قول لي مين انت حعرفك انت انت انت وانا كل ما ابقى معاك معاك معاك معرفش مين انت انت انت عمري وانا وياك وياك وياك وحعرفك انت يا شاغل فكري في وجودي ومالي عليا أهواتي لحن جميل على عودي جدد صفو وآتي يا شاغل فكري في وجودي ومالي عليا أهواتي لحن جميل على عودي جدد صفو وآتي شاغل فكري في وجودي ومالي عليا أهواتي لحن جميل على صفو وآتي اشوفك جنبي بتكلمني عايش معايا في وحدتي وبياني تنده عليا وبالحنان تلهمني وبالصفات العليا تملك عياني من غير ما اشوفك جنبي بتكلمني عايش معايا في وحدتي وبياني تنده عليا وبالحنان تلهمني وبالصفات العليا تملك عياني عنا ملهاش نظير كانت نصيبي والمس بغاك في لمسة زي الحرير على ايد حبيبي والمحفوطات في جنة ملهاش نظير كانت نصيبي والمسبايات في لمسة زي الحرير على ايد حبيبي والمحطوطات في جنة ملهاش نظير كانت نصيبي والمسبايات في لمسة زي الحرير على ايد حبيبي وكل ذا في الخيال أنغم بصور صور في غاية الجمال ما عرفش أسرار وكل ذا في الخيال أنغم بصور تسعد عيوني